طفل يرميهم بالحجر ليرد العار عن القدس، أيهود الغدر لهم أمل في أرض يحرسها قوسي؟ قوسي من صنع صلاح الدين، ونبلي طرد لليأس. هيهات نبالي إن شدت لا ترمى إلا في الرأس. الحي الباقي أدعوه من حرقة قلبي أرجوه، الحي الباقي أدعوه من حرقة قلبي أرجوه، أن يقذف في قلبي نورا في الدنيا عطرا أذروه، كي أجمع فيه تفرقنا ويبوء الجهل وأدلوه، كي أجمع فيه تفرقنا ويبوء الجهل وأهلوه، ويعم الخير أحبتنا ويعيش بعز بانوه، ويعم الخير أحبتنا ويعيش بعز بانوه، ويعيش بعز بانوه، ويعيش بعز بانوه، لا عزة إلا بالرجعة للعهد الأول يا قومي. إيثار نحيا وحب لله نعيش بلا لؤم، إن ثم ترى من غيبتنا سدنا الجوزاء مع النجم، من ثم ترى من هيبتنا سدنا الجوزاء ويعيش الذئب مع الغنم، ويعيش الذئب مع الغنم، ويعيش الذئب مع الغنم. الحي الباقي أدعوه من حرقة قلبي أرجوه، الحي الباقي أدعوه من حرقة قلبي أرجوه، أن يقذف في قلبي نورا في الدنيا عطرا أذروه. قلبي.